بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده وخلقهم من أجلها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أيها الإخوة الحجاج، من الله عليكم بالحج ويسر لكم سبل الحج ووفقكم لأداء هذا النسك المبارك، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، فهنيئا لكم على ما من الله به عليكم، وما أكرمكم به، وما وفقكم إليه، وما يسره لكم، فاحمدوا الله تعالى واشكروه على هذا العطاء، وعلى هذا الامتنان، وعلى هذا التيسير. والإنسان لو أراد أن ينفذ هذا الأمر لاحتاج إلى شيء كثير، ولا احتاج إلى جهد ومال وهمة لا يقدر قدرها إلا الله، ومع ذلك فقد أديتم مناسك الحج في غاية من السهولة واليسر، حيث التقى على صعيد عرفات ما يزيد على المليونين من الناس، وحيث التقى في هذا المقام وفي ذلك المكان ممن يقول لا إله إلا الله من جميع أرجاء الأرض، ومن جميع مساكن الأرض ومن جميع سكان الأرض كلهم جاءوا يلبون النداء، نداء الرب جل وعلا، حيث طلب من إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، وقال له سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فكانت هذه إجابة لدعوة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ونحن نشاهد ذلك مشاهدة عينية، حيث يقدم الناس من أرجاء الأرض ومن قاراتها ومن طرقها ومن مساكنها ومن مدنها ومن دولها، ولا يتخلف من كتبه الله تعالى لأداء هذه الشعيرة، لا يتخلف، بل إنهم يصلون ويقدمون ويجتمعون في هذا الصعيد المبارك، صعيد عرفات، حيث يباهي الله بهم الملائكة، وحيث ينشر رب سبحانه وتعالى رحمته عليهم، وحيث يبشرهم ويمن عليهم بقوله: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهي في الحقيقة مسألة تحتاج إلى تهنئة من كل مسلم لكافة الحجاج الذين وقفوا في على هذا الصعيد المبارك ودعوا الله وسألوه ومن الله عليهم، ورجعوا من عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم. فعليكم أيها الإخوة الحجاج أن تلتزموا بما من الله به عليكم، وأن تشكروا ما حباكم، وأن تأخذوا العهد على أنفسكم بأن تستمروا على ما أنتم عليه، وبأن تحافظوا على هذا الفضل وعلى هذا الكرم وعلى هذه المنة التي من الله بها عليكم، حتى تلقوا ربكم وأنتم في طمأنينة ويسر وسهولة. فالحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما منى، والحمد لله على ما أكرم. فهنيئا لكم معشر الحجاج. ثم اعلموا أيها الإخوة الحجاج أن الله تعالى يسر لكم بخير وبفضل وبجود وبكرم، حيث يسر لكم أن تزوروا هذه المدينة المباركة، وأن تصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تزوروا قبور من في المدينة من بقيع الغرقد وشهداء أحد وغيرهم من الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى فماتوا في هذه المدينة ودفنوا فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالسلام عليهم وبالدعاء لهم، لأنهم سبقوا وهاجروا وجاءوا وبذلوا ما عندهم في سبيل إعلاء كلمة الله ورفع درجة الإسلام، وقاتلوا ليبلغكم الإسلام بسبب دعوتهم وجهادهم رضوان الله عليهم. فزيارة المدينة هي سنة من السنن التي شرعها الله تعالى وبلغ بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هي سنة وعبادة مستقلة لا ارتباط لها بالحج ولا علاقة لها بحج بيت الله، وإنما هي عبادة شرعها الله تعالى إكراما لمن في هذه المدينة التي اختارها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما روي من آثار وأقوال تربط بين الحج وبين زيارة المدينة أو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت منها نص، وأهل التحقيق من أهل العلم درسوا هذه الآثار وتتبعوها ووجدوا أن كثيرا منها لا يثبت ولا يتصل السند فيها ولا يقوى الربط بينها وبين الحج، لكن أكدوا على أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل شرعي مستقل الله سبحانه وتعالى فرضاه وبلغ بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وأمر الله سبحانه وتعالى بأن يشد الرحل إليه للحج كما قال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما قال جل من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، وكما قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وقد عرفناه، ومسجدي هذا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فمسجده مما يشد له الرحل يعني يسافر له ويقصد لإتيانه ويقصد لمجيئه، وهي عبادة يثيب الله صاحبها متى نواها من بلده أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وهو الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في المدينة، نزلت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظن كثير من الناس أن هذه الآية نزلت في مسجد قباء، وهو مسجد قريب من المدينة وفي حي من أحياء المدينة. لكن اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية، هل قصد بها مسجد قباء أو قصد بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآية وقد علم تأويلها وفهم مراد الله تعالى منها، بل إن الله جل وعلا هو الذي علمه بمراده منها. سألوه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية هل نزلت في مسجد قباء أو نزلت في مسجدك هذا؟ فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أخذ كفا من حصى ورفعه ثم ضرب به الأرض وقال: مسجدي هذا، يعني إن الآية نزلت في مسجدي هذا. وكان تفسير منه صلى الله عليه وسلم للمراد. وهذه الآية وإن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد منها مسجدا، فهي أيضا تنطبق على مسجد قباء ولا تعارض بين ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر أول ما نزل نزل في قباء وبقي فيها 3 أيام، وفي خلالها بنى مسجد قباء، ثم خرج من قباء وقدم المدينة، وأول شيء عمله في المدينة بنى مسجده هذا. فالأولية في بناء مسجد قباء متحققة لأنه بناه، والأولية في مسجده صلى الله عليه وسلم تتحقق في هذا المسجد، لأن هذا المسجد لم يختره رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ولا بمشاورة من أصحابه، وإنما كان ذلك بتوفيق من الله وبأمر من الله وبتوجيه من الله. ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته التي جاءت به من مكة، وأراد المدينة، وبينما هو خارج من قباء وجماهير أصحابه رضوان الله عليهم من الأنصار وهم يسكنون بين قباء والمدينة، كلما مر بطائفة منهم وكلما مر بقبيلة منهم أخذوا بزمام الناقة وقالوا يا رسول الله أنزل عندنا، عندنا المنعة وعندنا السلاح وعندنا الضيافة وعندنا كل مقومات الحياة، يريدون أن يستأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم بقوله دعوها فإنها مأمورة، يعني دعوا الناقة لا تعترضوها ولا تأخذوا بزمامها فإنها مأمورة. من الذي أمرها؟ الله هو الذي أمرها، فهي تسير حيث أمر الله. وهذا الجواب كان يكفي الصحابة رضوان الله عليهم أن يتركوها، فانطلقت من قباء تسير في الطريق إلى هذا المسجد، ولما بلغت مكان المسجد بركت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المهاجر وأن هذا هو الموقع وأن هذا هو المكان الذي يتخذه مسجدا، لأن ديار المسلمين أول شيء يتخذ فيها هو المسجد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان ووجده مربدا، والمربد هو المكان القريب من البساتين الذي تجمع فيه الثمار وتجفف فيه الثمار، فإذا هو مكان نظيف مكان طيب. فقال لمن هذا المربد؟ حق مين هذا المربد؟ من يملكه؟ قالوا لأيتام من أبناء الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم ثامنوني عليه، كم تريدون فيه؟ سأتخذه مسجدا. وتحقق فيه قول الله تعالى لمسجد أسس من أو لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولما بركت الناقة كانت بجوار بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبدأ الناس من حول المربد كل يريد أن يحظى بشرف ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يقول يا رسول الله عندي، لكن الله تعالى ألهم أبا أيوب فعمد إلى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي على الناقة وحمله وانطلق به إلى بيته، وكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع عندما كرر الناس عليه الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة: الرجل مع متاعه. وحيث إن أبا أيوب رضي الله عنه أخذ المتاع سبقكم، وأدخل أبو أيوب متاع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهناك نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المسجد قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أعاده الله على المسلمين، وأكرم الله من أحبه من المسلمين بزيارته والصلاة فيه. وقال عليه الصلاة والسلام حثا على زيارة هذا المسجد، قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة من مسجدي هذا، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث فضل الصلوات في هذه المساجد الثلاثة، فكان هذا المسجد في المرتبة الثانية بعد الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، لأن 1,000 في 100 100,000، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى 500 صلاة. وهذا هو الحديث الثاني الذي يحثنا على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج. الحج فرض والصلاة في هذا المسجد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. وكان يستقبل وفود المسلمين يخرجون من بلدانهم ويأتون إلى المسجد النبوي، ولم يكونوا يمروا بمكة، ولم يكونوا يأتون بعد الحج أو قبل الحج، لا، في السنة الثامنة من الهجرة سمي هذه السنة سميت بعام الوفود. قبائل العرب في شتى مواقعهم ومنازلهم ومساكنهم يشدون الرحلة من بلدانهم إلى المسجد النبوي، حيث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر من سجلت كتب الحديث رحلته ومجيئه وفد عبد القيس، وكانوا يسكنون جهة البحرين في المنطقة الشرقية، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص لك إلا في الأشهر الحرام، وإنهم جاءوا إليه وطلبوا منه أن يعلمهم، واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم، وهكذا جاء وفد نجران من اليمن، وهكذا جاءت الوفود من غيرهم من قبائل العرب من جميع الأطراف، قدموا إلى المدينة وأكدوا مشروعية زيارة المدينة لما فيها من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأت الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي موجود، وكان من جاء من العرب إلى المدينة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله، من جاء على هذا الوصف وعلى هذا الشرط فاز وحاز وصف الصحبة ورجع صحابيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتسب كثير من قبائل العرب وأفرادهم صفة الصحبة لأنهم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، واستمروا على ذلك إلى أن ماتوا. هذا ما كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن لقي النبي رباه ومات صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة لأنه طمأن الصحابة أو طمأن الأنصار من الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن فتح مكة وبعد أن فتح الطائف، وخشي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة ويرجع إلى بلده بعد أن فتح الله عليه البلد وأصبحت دار إيمان، قال لهم مقالته المشهورة صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وأكد لهم ذلك حيث قال: الأنصار شعار والناس دثار، المحيا محياكم والممات مماتكم، كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختار له هذه المدينة. وعاش في هذه المدينة وحث الناس على أن يزوروا هذه المدينة ويصلوا في مسجدها، ولم يكن ذلك واجبا وفرضا، وإنما كان ذلك رغبة ومحبة، وإنما يكون ذلك من باب الزيادة في الحسنات. والزيادة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لهم إن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليكم البلدان، تفتح الشام وتفتح مصر وتفتح اليمن وتفتح العراق، وينادي الناس هلموا يعني إلى ما في تلك البلدان من الخيرات وإلى ما في تلك البلدان من أمور الدنيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول منبها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومن لم يحب أن يستوطن في المدينة على الأقل أنه لا ينقطع عنها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، وهي أمور كافية في أن تحث الناس للمجيء إلى المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة أمر آخر قاله عليه الصلاة والسلام مما يختص به صلى الله عليه وسلم فيما روى أهل السنن، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، وفي بعض الروايات ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله عليه رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. شرف وأي شرف، وفضل وأي فضل، يخصك الله به يا من جئت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما من جاء وسلم قبل الوفاة فقد عرفنا أنه حظي بالصحبة وسار صحابيا وتشرف بهذا اللقب الذي قرن برضا الله، فلا يذكر صحابي إلا ويقال فيه رضي الله عنه. ومن الله عليك وأكرمك يا من جئت إلى المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظيت وتشرفت بالسلام عليه عند قبره: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قدر كم مسلم في العالم، وكم من يسر الله له جاء حتى جاء وسلم، تجده قليلون لكنهم يحظون بهذا الفضل ويحظون بهذه المنزلة، فاحمد الله تعالى واشكره. لكن لتعلم أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الزائر، أيها الأخ الذي شرفك الله تعالى بزيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لهذه الأمور كي تحظى فيها بالثواب وتنال الأجر وتبلغ هذه الحظوة، أن لها آداب. عني علماء المسلمين بها وأفردوا التأليف فيها وتكلموا وبينوا ما ينبغي أن تفعله، وأولها ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه صدر سورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه الآيات نزلت يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وأدبت الناس كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم على أن تطبيق هذه الآيات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كتطبيقها وهو حي، لأن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية حيا وميتا. ولذلك نحاول في هذه الجلسات المباركة أن نتحدث عن مشروعية زيارة قبر النبي، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على الاستفادة من بقائك أيها الحاج في المدينة، لأنها مدينة مباركة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بارك فيها بضعفي ما بارك في مكة، وأنه ينبغي للإنسان أن يفيد من بقائه في المدينة إلى أن يغادر ويعود إلى بلده. فأول شيء عرفناه هو أن زيارة المدينة عبادة مستقلة لا ارتباط لها بالحج. وللإنسان أن يزورها ما دام زار ما دام جاء إلى الحج، لأن المسافة بين مكة والمدينة مسافة قصيرة، وهي فضل يعطيه الله من شاء من عباده. لكن لا يظن أنه لو أدى نسك الحج يبقى النسك معلقا إلى أن يزور، لا. وقد جاءت بعض الروايات وربطت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره بعد الحج، وهذا الحديث لم يصح ولم يثبت، بل إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يهبها الله تعالى لأهل الإيمان، وأن من جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يحظى بهذه الشفاعة، حيث حظي برد السلام عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث حظي بأن من الله عليه فرد على المسلم، رد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليه المسلم. ونسأل الله تعالى أن يحشره في زمرة من يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لك وأنت في بلدك وترغب في المجيء إلى المدينة أن تنوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعندما تنوي ذلك تنوي أن تحظى بهذه الفضائل، الصلاة بألف صلاة، وإذا صليت مع الإمام في هذا المسجد تنال فضل المسجد وفضل الجماعة. الجماعة بسبعة وعشرين درجة، وفضل المسجد بألف. ويقدر أهل العلم أن الإنسان يحظى بإذن الله على سبعة وعشرين ألف صلاة في الصلاة الواحدة. وإن صليت في هذا المسجد نافلة فلك على كل نافلة ألف صلاة، وزد ما شئت، واحرص على أن تزيد ليزيد الله لك الحسنات، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمته وفضله، قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، يعني الله يعطيكم أكثر، لأن هذه أبواب حسنات مفتوحة. فتنوي زيارة المسجد، وتنوي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ما من أحد يسلم علي ولم يقل يزور قبري. والصيغتان مختلفتان، لأن السلام عليه تستشعر فيه أنك تسلم على من يحس بسلامك ويرد عليك. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، إمام هذه المدينة في الزمن الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن التابعين وأتباعهم، كان يكره أن يقول الرجل جيت أزور قبر النبي، وكان يطلب من الناس أن يقولوا جئت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه رضي الله عنه ورحمه الله. فاحرص أن تتعلم هذا الفقه وتدرك الفرق بين أزور قبره وبين أسلم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ييسر لنا ولكم في أن نكمل درس السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة في هذا المسجد، وزيارة المدينة النبوية المنورة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نعم، الصلاة في مسجد قباء، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان المسلمون محرومين من الذهاب إلى مكة، لا يستطيعون، لا تمكنهم قريش من دخول مكة، فيسر الله لهم أن من صلى في مسجد قباء وهو أقرب المساجد إلى مكة في ذاك الزمان فإن الله يكرمه بأن يكتب له أجر العمرة. والسلام عليكم.